أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية، وما زلنا في شروط وجوب الجمعة أو في شروط الأداء، وصلنا فيها إلى الشرط الثالث. قال الشيخ رحمه الله: الثالث الجامع، فلا تصح في غيره ولا على سطحه ولا في بيت قناديله، وفي معنى الجامع في حق غيره رحابه والطرق المتصلة به إذا اتصلت الصفوف وضاق المسجد. الشرط الثالث من شروط أداء الجمعة الجامع. واعتبر الإمام مالك رضي الله تعالى عنه كونه داخل مصر أو القرية، لأن الجمعة عندنا لا تختص بالمصر، أي لا تختص بالبلد، وإنما لابد من وجود الجامع. يعني لو أن هناك بلدا ليس فيها جامع، يبقى لابد وجوبا أن يبنوا مسجدا للجمعة، لأن من شروط صحة الجمعة وجود المسجد. وألحق ابن عمرو الأقفهسي ما كان خارجه، ولكنه متصل به بحيث ينعكس عليه دخان المصر أو القرية. يعني لو أن المسجد على حدود البلد أو خارج حدودها، لكن ينعكس عليه دخان القرية، فما قارب الشيء يعطى حكمه، ما قارب الشيء يعطى حكمه. فكونه قريبا بحيث ينعكس عليه دخان القرية يعتبر من القرية، لكن بعد جدا يبقى ليس في القرية. ويشترط في المسجد الذي تصلى فيه الجمعة أن يكون مبنيا البناء المعتاد لأهل تلك البلد، يعني مثلا لو أن بلدا مبنية مثلا بالطوب والحجارة، والمسجد مبني بالطين أو مبني مثلا بالشجر، يعني محطوط يعني خوص شجر كده، فهذا لا تصح فيه الجمعة، لأنه من شروط المسجد أن يكون مبنيا على عادة أهل البلد. يعني البلد تبني بالطوب يبنى بالطوب، تبني بالحجارة يبنى بالحجارة، ويسقف كذلك، يعني ولا يشترط سقفه، هو لا يشترط سقفه، أهم حاجة الإيه؟ الحوائط، البناء. نعم، تصح في المساجد التي أسفل المنازل طبعا، تصح، تصح، لأنها مبنية على عادة أهل البلد. لكن هو طبعا السكن فوق المسجد هو المختلف فيه عند العلماء، يعني جمهور العلماء يمنع السكن فوق المسجد لوجود الجنب والحائط فوق المسجد، لأن المسجد يأخذ حكمه إلى السماء، يعني ولذلك قالوا يحرم طيران الجنب فوق المسجد، يعني هواؤه من فوقه يأخذ حكمه. لا، الصلاة صحيحة، الصلاة نفسها صحيحة، لكن نتكلم عن السكن فوقه. وبعض العلماء قال يعني لو أحدث المسجد بعد بناء العمارة صح، يعني بنى العمارة ثم تبرع بالدور الأول وجعله مسجدا، قال هذا صح. لكن لو بنى المسجد أولا لا يجوز أن يبني فوقه بيوتا. شوف الفرق بين المسألة، مسألة دي والمسألة دي. بنينا العمارة ثم أزلنا الحوائط من الدور الأول وجعلناها كلها إيه؟ مسجد. هذا جائز لأن المسجد أحدث بعد العمارة، بعد البيت، بعد السكن. لكن بنينا المسجد ما يجيش واحد نقول إيه هنبني إيه دور تاني ودور ثالث للسكن، لا يصح. لكن مرافق عامة ممكن، كتاب مدرسة مثلا، هذا جائز. الناس بتعمل المسجد محمد عشان تمنع به الايه يعني الاسد، يعني يمنع به ازاله، يمنع به حاجات يعني. ولا كده عملت مسجد، ما هو النبي عليه الصلاه والسلام حدد النيه وقال من بنى لله مسجدا، كلمه لله يعني خالصا لله، اما بناه للضرائب او للهروب من كذا او للهروب من الازاله فطبعا ايه، وانما لكل امرئ ما نوى. بس ضاع الثواب، لا ضاع الثواب خالص. لا طبعا، انا لله الدين الخالص، اي العمل لازم يكون خالصا لوجه الله، وان يكون متحدا، يعني مسجد واحد في القريه، فان تعدد في وقتين مختلفين فالجمعه للعتيق الذي اقيمت فيه الجمعه اولا، اللي هو الاقدم الذي أقيمت فيه الجمعة أو ابتداء، حتى ولو تأخر بناؤه. يعني الجمعة للأسبق الذي أقيمت فيه الجمعة أولا حتى ولو كان متأخرا في البناء. يعني ممكن مسجد مبني من قديم ولكن لا تصلى فيه الجمعة، ثم بني مسجد آخر جديد وصليت فيه الجمعة، ثم صليت في المسجد الأول، يبقى الأولى الذي صليت فيه الجمعة أولا هي الصحيحة. هذا مذهب الإمام مالك رضي الله عنه. وللحكم بالصحة في العتيق دون الجديد غاية، يعني لماذا حكم العلماء بصحة الجمعة في العتيق اللي هو الأقدم يعني والقديم دون الجديد؟ قال وهي ألا يهجر العتيق، ألا يهجر العتيق وينفرد الجديد بالصلاة فيه. يعني دي العلة التي جعلت الصلاة في المسجد الذي صليت فيه الجمعة أولا تكون صحيحة، والذي صليت فيه بعده تكون باطلة. ده مذهب الإمام مالك رضي الله عنه، على أنه لا يجوز التعدد. يعني كل بلد فيها مسجد واحد يجمع جميع أهل البلد، ما عاد هنا الكسرة يعني سبب من أسباب التعدد. يعني مثلا كالقاهرة مثلا فيها 1000 مسجد، فيها إيه 1000 مسجد وزاد 1000 آخر بعد ذلك وهكذا، لأنه فيها 25 مليون. يعني هنجيب منين طبعا مسجد يشيل 25 مليون؟ طبعا وألا يحكم حاكم يرى جواز التعدد من غير شرط فتصح في الجديد أيضا. هناك عاد مذهب عند الإمام أبي حنيفة وغيره أيضا، تصح الجمعة في المتعدد، يعني تصح الجمعة هنا وهنا على هذا اللي الواقع الذي نعيش فيه الآن. لكن عندنا احنا المالكية المسجد تصح في العتيق ولا تصح في الجديد. وألا يحتاجوا للجديد لكثرتهم وضيق العتيق بهم وإلا صحت، يعني من ضمن الضرورات كثرة العدد. وإذا كان شرط أداء الجمعة أن يكون الجامع مبنيا البناء المعتاد لأهل تلك البلد فلا تصح الجمعة في ذي بناء خف بحيث لا يطلق عليه اسم مسجد عرفا، اللي هو مثلا زي الخيام، المسجد المبني بالخيام أو مبني بالحطب والبوص. زمان كانوا يعملوا ايه بالطين والحطب، يعملوا حوائط محوطة ويصلوا فيها، فهذا لا يسمى ايه، لا يسمى مسجدا مبنيا، لأنه لابد يكون التحويط والبناء كعادة أهل البلد. ولا ما بني بعض حوائطه، يعني مبني الحيطة مثلا القبلية والحيطة البحرية والحيطة الشرقية والغربية غير موجودة، لا يصح أيضا، يعني لابد من بناء الأربع حوائط. أو بني جميع حوائطه وترك غير مسكوف ابتداء على ما قاله الشيخ علي السنهوري. واستظهر الحطاب قول ابن رشد وشيخه وكذا ابن الحج عدم اشتراط ذلك ابتداء ودوامه، يعني لا يشترط السقف، أهم شيء الأربع حوائط، حتى لو ترك غير مسكوف لصح. أن حتى المسجد النبوي في بداية بنائه يعني سقف صلى الله عليه وسلم يعني الصف الأول والثاني، وباقي المسجد كان مكشوفا، عشان كده يعني العلماء لم يشترطوا سقف ليه، لما اشترطوا السقف. وكذا لا تصح الجمعة في غيره من البيوت المجاورة له والحوانيت المحجورة، يعني الجمعة لا تصح في البيوت المجاورة للمسجد. يعني هنا مثلا لو خرجت انت من الأزهر تجد بيوت بجوار الأزهر لا تصح فيها الجمعة، يعني لابد من الدخول في المسجد، لكن الرواق هنا تصح فيه الجمعة. والطرق المتصلة اللي هي توصل إلى المسجد تصح فيها الجمعة، لكن الحوانيت المحجورة يعني الحجرات المغلقة، المخازن، مخازن المسجد كحجرة الإمام مثلا أو حجرة الفرش مثلا يسموه المخزن، لا تصح فيه الجمعة. لا تصح فيه الجمعة. ولا تصح. لا تصح. لا يعني هو الشرط جاي هو لسه يتكلم. وتصح برحاب المسجد والطرق المتصلة به. الطرق اللي هي إيه؟ زي الأزهر كده. لا الطرق اللي هي داخل المسجد. لا. ما نتكلم لسه يتكلم. وكذا لا تصح على سطحه، يعني الذي يصلي فوق المسجد لا تصح. لو أدوار، لكن مثلا يصحش نطلع فوق الأزهر ونصلي، لكن لو المسجد أدوار يبقى يأخذ حكم المسجد زي الحرم. ولا في بيت قناديله اللي هو المخزن لا تصح، ولو ألجأهم إلى ذلك الضيق، يعني ما نفتحش برضه غرفة الإمام ولا بيت الحصر والقناديل المخازن يعني. وفي معنى الجامع في حق غيره، أي غير المأموم، غير الإمام وغير الإمام هم المأمومون، فتصح صلاتهم في كرحابه، رحبة المسجد اللي هي بجوار الميضاء دي يقال لها رحبة، كل مسجد تلاقي فيه رحبة خارجه حتى ولو غير مسكوفة تصح فيها الصلاة والطرق المتصلة بها. ده بالنسبة للمأموم يعني. قال وأما الإمام فلا تصح صلاته في شيء من ذلك. الإمام لازم يكون عند المحراب، لكن لا يصح أن يصلي في الرحبة خارج المسجد ولا في الطرق المتصلة به، فإن نزل وصلى في شيء من ذلك بطلت عليه وعليهم، لأنه صلى خارج المسجد. وأما المأمومون فتصح صلاتهم في رحاب المسجد وفي الطرق المتصلة به، الطرق المتصلة به يعني زي مدخل الأزهر، مدخل الأمامي للأزهر وهنا قدام الرواق العباسي فيه طرقة دي برضو ايه طريق موصل الى الازهر، كل ده تصح فيه الايه تصح فيه الجمعة. قال لكن مع الشرط الذي اشار له المصنف بقوله اذا اتصلت الصفوف برحبته، يعني حتى وان لم يضق المسجد او ضاق المسجد، يعني الطرق الموصلة والرحبات دي لابد فيها من ايه من اتصال الصفوف. يعني ما جيش انا اول ما ادخل الازهر اروح بادي الصلاة صلاة الجمعة واترك الامام في الامام، لا، يبقى لازم ايه اصل الى الصفوف. لو الصفوف يعني كسرت حتى وصلت الى عتبة الباب يبقى تصح الصلاة حتى ولو خارج المسجد. احيانا الحرم تمتد فيه صلاة الجمعة الى كيلو واثنين كيلو خارج الايه خارج الحرم. فكذلك المساجد، كل المساجد مثلا الصغيرة احيانا تمتد مثلا المظلات والحصر مثلا والسجاد لكيلو، هذا تصح فيه الايه تصح به الجمعة ما دام الصفوف متصلة. اتصال الصفوف ده يجعل هذا المكان مسجدا تصح فيه الجمعة، لكن من غير اتصال لا. يعني لو واحد مثلا فاتح محل بينه وبين المسجد شارع، ما يجيش تقام الصلاة يروح فارش مصلية ويصلي الجمعة، هذا لا يصح. تصح في غير الجمعة، لو هيصلي جماعة تصح، لكن الجمعة لا تصح. يعني لو واحد هيفرش مثلا أمام المحل ويصلي وراء الإمام في الظهر في العصر في المغرب في العشاء في الأوقات، مدام سامع الصوت أو شايف بعض المأمومين مثلا بيصلي، يعني يضبط حركات الإمام حتى وإن قطعه شعر. عندنا وعند الشافعية يجوز إيه حتى ولو نهر مش شارع، يعني نهر صغير أو يعني شارع يجوز إنه مدام ضابط حركات الإمام وسامع الصوت. لكن في الجمعة لابد من اتصال الصفوف، ده الشرط اللي هو إيه تزيده الجمعة. في الجمعة لا لا، في الجمعة هنا بيقول لابد يعني تصح صلاتهم في رحاب المسجد وفي الطرق المتصلة به، لكن مع الشرط الذي أشار له المصنف بقوله إذا اتصلت الصفوف برحبته وإن لم يضق المسجد أو ضاق المسجد فأحدهما كاف في الصحة. وأما صحن المسجد فتصح فيه بغير شرط، اللي هو وسط الإيه وسط المسجد، هنا صحن المسجد اللي هو غير مسكوف في الأزهر ده تصح فيه الصلاة صلاة الجمعة حتى ولو لم تتصل الصفوف. لا، حتى لو لم تتصل، لأن صحن المسجد يأخذ حكم المسجد المسكوف، الصحن ده يأخذ حكم الإيه المسجد المسكوف. وبس يكره طبعا تباعد الصفوف، هذا مكروه. عند لجنة الفتوى مولانا سامعين ان الجماعة اللي هم بيصلوا عند الباب، بتوع الناس لهم جمعة بتصلي عند الباب. لا، الرحاب دي اللي هي الطرق والرحاب لابد من اتصال الصفوف. شوف الفرق بين صحن المسجد والرحبة اللي هي خارج المسجد او الطرق الموصلة اليه، لابد من وصول الصفوف إليها، لكن الصحن يأخذ حكم الإيه الداخل. شوف الفرق في الحكم. لكن على أي حال يعني شرط المسجد ده عند المالكية فقط، شرط يعني صحة أداء الجمعة في المسجد في المسجد الجامع ده شرط عند الإمام مالك فقط، لكن عند غير المالكية تصح الصلاة صلاة الجمعة يعني في أي مكان. يعني ولو جماعة مثلا أحيانا الهندسة الكهرباء مثلا يبقى عندهم مكان اللي هو صالة فيها محولات، لازم المحولات دي دوريات 24 ساعة، لا يستطيع ترك المحول ساعة واحدة أو نصف ساعة. فدول طبعا يجوز لهم في وسط هذه الصالة يجوز أن يجيب واحد يخطب ويصلي بهم الجمعة على مذهب غير الإمام مالك رضي الله عنه عند الأئمة الثلاثة لا يشترطون المسجد. الشرط الرابع من شروط صحة الجمعة الخطبة أي جنسها، لأن لها خطبتين يجلس أولهما وبينهما، والأفضل الأفضل تقصيرهما وكون الثانية أقصر من الأولى، واشتمالها على آيات من القرآن والصلاة على نبي صلى الله عليه وسلم، وابتداؤهما بالحمد وكونهما على المنبر. ويشترط في صحة الخطبة كونها مما تسميه العرب خطبة، بأن تكون مشتملة على تحذير وتبشير وكلام مسجع مخالف للنظم والنثر، يعني ما تسميه العرب خطبة اللي هو إيه؟ الأمر والنهي، أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر، فإن الله تعالى يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يعني لو قال هذا هذه هي خطبة. أما البدء بالحمد والثناء والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة هذه هذا مستحبات كلها إيه؟ مستحبات. وكونها بعد الزوال فإن فعلت أو بعضها قبله أعيدت، يعني قبل زوال الشمس، يعني اللي هو قبل الأذان، يعني لو خطب مثلا الساعة 11:30 لسه باقي نصف ساعة لا تصح، يعني من شروط صحتها تكون بعد إيه؟ بعد الزوال. فإن فعلت أو بعضها، ولو يعني بدأ قبل الزوال بخمس دقائق بطلت. وفي وجوب قيامه لها وسنيتها تردد، يعني هل يخطب قائما أو قاعدا؟ طبعا قيل يجب القيام وقيل يسن، لكن لو حصل له عذر وجلس وخطب جالسا جاز له ذلك. سيدنا معاوية بن أبي سفيان في آخر حياته جلس وخطب جالسا، يعني كان ثقل في جسمه فكانش يقدر يقوم يعني. لكن القيام قيل واجب وقيل سنة، لكن عند الضرورة يجوز أن يخطب إيه؟ جالسا. وكونها قبل الصلاة، فلو صلى ثم خطب يبقى يعيد الصلاة بعد الإيه؟ بعد الخطبة، فإن خطب بعدها أعاد الصلاة. وشرط صحتها عندنا المالكية أن تكون باللغة العربية وأن تكون جهرا، فإسرارها أو كونها بالأعجمية كالعدم يعني تكون باطلة، يعني لابد أن تكون باللغة العربية وجهرا. الإمام أبو حنيفة فقط هو الذي أجاز الخطبة بغير اللغة العربية، هو الذي أجازها. ويشترط اتصال الصلاة بها، يعني ينزل من على المنبر ويصلي، ويسير الفصل مغتفر، يعني لو انتقض وضوء الخطيب يبقى يذهب إلى إيه؟ إلى الوضوء ويجدد، والفاصل ده مغتفر يعني. ولا يصلي إلا الخطيب الذي خطب ما لم يعذر، يعني يحصل له عذر، فإن حصل له عذر انتظر في القريب، يعني زي نقض الوضوء، يبقى يذهب ويتوضأ حتى لو جنابه يغتسل ويرجع، لأنه برضو إيه أن العشر دقائق يعني تعتبر إيه فاصل يسير يعني. ما لسه ده مذهب الإمام أحمد، الإمام أحمد ابن حنبل يعني يقدم الأعلم، يعني لو الخطيب مثلا واعظ فقط ولكن يوجد من هو أفضل منه علما عند الإمام أبي أحمد يقدم الأعلم. لكن عندنا يشترط في صحة الجمعة أن يكون هو الخاطب، ما لم يمت أو يجن أو يحصل له مثلا إغماء أو يحصل له مرض يقعده عن القيام بالصلاة، لا يستطيع الركوع، لا يستطيع الوقوف، لا يستطيع الكلام، فذا طبعا يستخلف عنه. واستخلفوا في البعيد، قال الأجهوري والظاهر أن يكون من استخلف عن الإمام ممن يصح أن يكون إماما في الجمعة، فلا بد فيه من البلوغ والحرية والذكورية والاستيطان، أن يكون مقيما، يعني مقيما حتى ولو لم يكن مؤبدا، إقامة مؤبدا. كما لا تصح الخطبة إلا بحضور الجماعة الذين تنعقد بهم، فحضورها على العدد المذكور فرض عين، وعلى من زاد عليهم فرض كفاية. يعني عندنا من شروط صحة الجمعة حضور 12 غير الإمام من أول الخطبة إلى السلام، أما حضور الباقي فوق ال 12 ده فرض كفاية. ويستحب لمن يريد حضور الجمعة الزينة بأحسن الثياب، دي مستحبات الجمعة يعني. وأفضلها البياض، كما قال عليه الصلاة والسلام أحب الثياب إلى الله البياض، فكفنوا فيه موتاكم. حتى ولو كان الثوب قديما، لكن المستحب في العيد الجديد ولو أسود. فلو اتفق أن يوم الجمعة يوم عيد تزين في كل وقت بما يناسب، يلبس الجديد في العيد ولو أسود، ويلبس البياض في الجمعة ولو قديما. هذا سنته البياض وهذا سنته الجديد، ولو اشترط اللون. ويستحب في يوم الجمعة قص الشارب، قص الشارب يعني اللي هو ظهور الطرف الأحمر، في بعض الناس يطول شاربه لغاية ما يغطي الشفة السفلى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يجي واحد شنبه مغطي الشفة السفلى فوضع السواك وقص ما فوق السواك بحيث يظهر الطرف الأحمر للشفة. ويستحب في يوم الجمعة قص الشارب وتقليم الأظافر والسواك، طبعا تقليم الأظافر لمن احتاج لذلك، يعني لو قصها الثلاثة أو الأربعة أو الخميس لا يحتاج إلى قصها في يوم الجمعة. وكذلك السواك ومس الطيب، السواك معروف طبعا يتأكد في الجمعة، هو سنة عند الصلاة وعند الوضوء ويتأكد في يوم الجمعة، ومس الطيب ونحو ذلك. يعني مس الطيب يعني يأخذ من طيب، ولو من طيب امرأته كما قال عليه الصلاة والسلام، ولو من طيب أهله. ونحو ذلك المذكور من استحداد، يعني نتف الإبط وحلق العانة إن احتاج لذلك، إن احتاج لذلك. ويسن غسل لها أي الجمعة متصلا بالرواح ويعاد للفصل الكثير. من السنة طبعا أن يغتسل للجمعة، عندنا هنا الغسل قبل الذهاب إلى الجمعة، يعني يغتسل ويتوضأ ثم يذهب إلى الجمعة. قال الفصل الكثير يعني اغتسل ومكث ساعة أو ساعتين يعيد الغسل عند الذهاب مرة أخرى، لأن الحديث من اغتسل يوم الجمعة فراحة، يعني الفاء تفيد التعقيب. لكن عند غير المالكية لا يشترط الاتصال بالرواح يعني. ويسقط فرض الجمعة بمرض يتعذر معه الاتيان أو لا يقدر إلا بمشقة شديدة، وإن لم يكن المرض نفسه شديدا كأعمى لا يجد قائدا تسقط عنه الجمعة، ولا يهتدي للوصول بانفراده تسقط عنه الجمعة، لكن لو وجد الأعمى قائدا ولو بأجرة وجب عليه حيث كانت الأجرة أجرة المثل، يعني مش غالي عليه، وإلا فلا. يعني واحد يتحكم فيه قال له أوصلك ولكن أخذ كذا أكثر من المثل، يبقى تسقط عنه، وهو لا يستطيع الذهاب وحده. ويسقط فرضها أيضا بالتمريض، بتمريض قريب اشتد مرضه أو احتضر هيموت وليس هناك من يقوم به، مفيش حد يسد مكانه، وخشي عليه الضيعة، لأن ممرض المريض له حكم المريض، ممرض المريض له حكم المريض. هذا من يسر الإسلام. يعني قال ومحل هذا الشرط إن لم يكن المريض أبا أو ولدا أو زوجا، وإلا فإشرافهم على المرض عذر، وإن لم يخش عليهم الضيعة وأولى الموت. يعني عاد إذا كان قريب جدا كالأب والابن والزوج ده طبعا يعتبر هذا عذر، يسقط الجمعة ويبقى بجواره. ويسقط فرضها أيضا بخوف الظالم الذي يؤذيه في ماله، إذا كان يجحف به، يعني لو خرج أخذ منه مالا كثيرا، واحد ظالم منتظره ما يخرجش، وتسقط عنه الجمعة. أو خوفه من على نفسه يقتله أو يضربه ضربا شديدا، تسقط عنه أيضا الجمعة. أو خوف نار أو سارق، يعني حاجة تحول بينه وبين المسجد، واحد سارق هيسرقه. أو خوف حبس الغرماء، جماعة ديانة من الديانين واقفين مستنين وهياخدوه عشان يحبسوه وهو معسر. قال حتى ولو كان يقدر على إثبات عسره، لأنه يحبس لإثباته، فخوف الحبس يسقط يسقط الجمعة. كما يسقط فرضها أيضا بالوحل الكثير الطين الذي يمنع أواسط الناس بالمشي بأحذيتهم، طين كثير ما حدش يقدر يمشي بالمداس الحذاء يعني. ويسقط أيضا فرضها بالمطر الشديد الذي يحمل أواسط الناس على تغطية رؤوسهم، يعني اللي هو المطر السيال، سيال ما حدش يقدر يمشي برأسه، ده يسقط الجمعة. ولذلك سيدنا عبد الله بن عباس كما في البخاري لما كان يوم مطر شديد قال للمؤذن ألا صلوا في رحالكم، ما تقولش حي على الصلاة، قل صلوا في رحالكم. فلما واحد تعجب قال له لا، هذا فعله من هو خير مني، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، في يوم مطر شديد قال للمؤذن قل الصلاة في الرحال أو صلوا في رحالكم، يعني صلوا في بيوتكم، لين عشان ما يشقش عليهم طبعا في الإتيان. فالمشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع. لا الحر الشديد لا. ومما يبيح التخلف عن الجمعة أكل الثوم، الثوم وطبعا البصل والكراس، لأنه طبعا من أكل هذه الأشياء يحرم عليه إتيان المسجد حتى في الأوقات العادية في الجماعة، تسقط عنه الجمعة والجماعة، يحرم عليه، يحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا هذا أو مجلسنا هذا، فيحرم حضوره ودخوله المسجد، قال ولو لم يكن فيه أحد، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إلا إذا أزال الرائحة بالمعجون مثلا أو أكل النعناع الأخضر أو الأشياء النعناع اللي هو الأبيض ده أو القرنفل، يجب عليه إزالة هذه الرائحة. آخر حاجة قال: ومما يبيح التخلف عن الجمعة العري، أي ليس عنده ما يستر به عورته، ده على سبيل الفرض، لكن الناس عندها الآن ملابس تلبس شعبا، إذ هو الواجب فقط لا جميع البدن، فإن وجد ولو بإجارة أو إعارة وجب عليه ذلك ووجب عليه حضور الجمعة، يعني يستعير أو يستأجر ثوبا يصلي به الجمعة. العلماء يفرضوا المستحيل يعني. هذا، والله تعالى أعلم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وإليكم الرجوع.